حيث وضع أهله هناك. لكن الأصل عدم الزيادة، وإلا فإن أصل التبوؤ هو النزول والسكنة. بوأنا، تقول فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليأخذ مقعده، فليسكن، فلينزل، وهكذا يقال باءوا بغضب من الله، ويقال المباءة المكان الذي ينزل فيه الإنسان ويرجع إليه بعدما يتفرق في أشغاله وحاجاته وشؤونه، يرجع إليه. وعلى كل حال، بعضهم يعبر عن هذا بعبارات مقاربة. الشنقيطي رحمه الله يقول: هيئناه له وعرفناه إياه ليبنيه بأمرنا، ليبنيه بأمرنا. لكن من قال بأن تفسير الفراء فسره بما هو أقرب في معنى هذه اللفظة، لفظة بوأنا، لأن هذه اللفظة تدل على النزول والسكنة، حلول بمكان، تدل عليه بوأنا. لكن دخول اللام بوأنا لإبراهيم، فهو الذي حمل أكثر أهل العلم على تفسيره بمعان كهيئنا أو بوطأنا أو أرشدنا أو نحو ذلك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. على كل حال، الله تبارك وتعالى دل إبراهيم على هذا المحل، أرشده إليه وهيأه له، فنزل فيه عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، وعرفه مكان البيت فبناه. فهذه بمجموعها داخل في معنى بوأنا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقوله ألا تشرك بشيئا، هنا قال وسأل كثير من قال إلى آخره، ألا تشرك بشيئا ما تكلم عليها كيف؟ شلون؟ نعم، أي نعم نعم. على كل حال، ألا تشرك بشيئا، بعضهم يقول بأن أن هذه مفسرة، مفسرة لماذا؟ مفسرة لما قبلها، الفعل اللي هو بوأنا، بوأنا له مكان البيت ألا تشرك بشيئا، فيكون قوله ألا تشرك بشيئا تفسيرا لها. لكن هل ألا تشرك بشيئا هو تفسير للفظة بوأنا بالمعنى المطابق؟ هذا فيه إشكال. لكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول قالوا إن بوأنا مضمن معنى فعل آخر يصلح أن يفسر بما بعده، أن تكون أن مفسرة ألا تشرك بشيء، قالوا مضمن معنى فعل تعبدنا، كما ذكرنا لكم من قبل بأن الفعل قد يضمن معنى الفعل، فقالوا إن بوأنا مضمن معنى تعبدنا، تعبدنا إبراهيم ألا تشرك بشيء. لكن أيضا هذا لا يخلو من إشكال، لأنه قال بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هل يقال تعبدنا إبراهيم مكان البيت؟ فهم رعوا أن نعم دون ما قبلها، فقالوا بالتضمين. وبعضهم يقول بأن أن هنا مصدرية، وإذا قيل إنها مصدرية يكون المعنى هكذا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي. وبعضهم يقول أن زائدة ويرجع إلى المعنى السابق، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك، فيكون فيه مقدر محذوف، يعني قلنا له لا تشرك، وهذا له نظائر يحذف القول كما سبق في بعض الآيات، وذوقوا عذاب، يعني قيل لهم ذوقوا وهكذا. وبعضهم يقول إن المعنى وأوحينا إلى إبراهيم، أوحينا إليه ألا تعبد غيري، أوحينا إلى إبراهيم، وفي مقدر محذوف، يعني وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأوحينا إليه لا تشرك بي شيئا. نعم ألا تشرك بي شيئا. وبعضهم يقول يدل على المحذوف وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، فهنا حذف وعهدنا، يكون وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا. وهذا له وجه. نعم الحذف لا شك أنه موجود في القرآن اختصارا في كلام العرب، وهذا من لا شك أنه من مقتضيات البلاغة، حذف ما يفهم من الخطاب. وانظر مثلا في قوله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، هل الإيمان يسكن؟ ها؟ لا، الإيمان ما يسكن، فيكون في مقدر. والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان، أو تبوأوا الدار ولزموا الإيمان، وهنا وعهدنا إلى إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني وأمرناه ألا تشرك شيئا، وأوحينا إليه ألا تشرك بشيئا، وعهدنا إليه كما تدل عليه الآية الأخرى، وهذا أحسن في التقدير فيما له نظير، وعهدنا إليه ألا تشرك بشيئا. وهذا الأخير هو الذي اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وعهدنا إليه ألا تشرك بشيئا. أما الكلام على هذه المسألة وهو أن الآية قد تدل على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أول من بنى البيت، فإن الآية تحتمل ذلك لكنها ليست بنص قاطع فيه، لأن من يقول بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليس أول من بنى البيت وأنه بني من قبل، طيب كيف الله عز وجل لما جاء من الذي بناه؟ بناه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون بني من قبل، بعضهم يقول طمر أثناء الطوفان، فالله عز وجل أرشده إلى مكانه، فأقامه إبراهيم على الأسس والقواعد الأصلية. بعضهم يقول لبناه آدم صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول بناه الملائكة، لكن ليس عندنا دليل صحيح يدل على هذا. والحديث الذي أورده الحافظ بن كثير، حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سأل أي مسجد وضع أولا، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فهذا يدل على أن الأولية مطلقة، يعني في بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فأبو ذر يسأل عن أول بيت، فقال له المسجد الحرام. لو بقينا مع هذا فقط فهو محتمل، بناه الملائكة، بناه آدم صلى الله عليه وسلم مثلا. لكن حينما يرد السؤال الآخر وهو كم بينهما، فيقول 40 سنة، فهنا هذا يدل على أنه لم يبنه آدم ولم تبنه الملائكة قبل ذلك. فهذا دليل واضح على أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن قبله، لم يكن قبله. وأما المرويات الإسرائيلية في معنى بوأنا له، في معنى بوأنا، بعضهم يقول جاءت ريح فعصفت فأخرجت يعني القواعد على القول بأنه كان قبله، أو بعضهم يقول جاءت سحابة فأمر بأن يقدر على مقدارها. كل هذا لا دليل عليه، كل هذا من الإسرائيليات. الله عز وجل أرشده إلى مكان، المكان الذي يبني به بيته، فأسسه وبناه ووضع قواعده. إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الأول من وضع القواعد، كما قال الله عز وجل: والذي يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولا زالت قواعد إبراهيم موجودة إلى اليوم، والذين كشفوا عنها وشاهدوها ذكروا هذا. والتوسع الأعمال الأخيرة التي حصلت قبل سنوات كشف عن القواعد للنظر فيها وفي قوتها وثباتها، فوجدوها يعني على حالها لم تتغير. وفي عهد ابن الزبير لما احترق البيت وضرب بالمنجنيق في أيام الحج، لما الحجاج حاصر، أو قبله لما احترق البيت، فبناه ابن الزبير، هدمه تماما وحفر حتى وجد القواعد كالأسنمة، فأشهد الناس وبناه على قواعد إبراهيم. على كل حال، الذين يقولون بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسبوق، عندهم بعض ما يستدلون به أيضا. يقولون إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما جاء وضع أهله هناك، قال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالبيت كان قبله، عند بيتك المحرم، وهذا قبل البناء، لأن البناء حصل بعد. ويحتجون أيضا بغير ذلك، بعض الأدلة التي يمكن أن يستخرج ذلك منها. نفس الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت العهدية، في بيت معهود. لكن هذا ليس بقاطع. عند بيتك المحرم، الله أوحى إليه أن سيكون هنا بيت، كما جاء في الحديث. نعم، لما جبريل قال لها، قال لأمه هاجر، أخبرها بذلك وأن هذا الغلام سيبنيه. أليس كذلك؟ ف فهذا بوحي الله عز وجل عند بيتك المحرم، يعني الذي سيبنى، المكان الذي اخترته لبيتك، وإن لم يوجد بعد. وهكذا هنا في قوله مكان البيت، مكان البيت المعهود في أذهانكم الذي تعرفونه الذي تحجون إليه. نعم. فدخول ال هنا لا إشكال فيه، إنما دخول ال قد يستنبط منه بعض اللطائف في مثل قوله نعم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، نعم، وفي قوله اجعل هذا البلد رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الآية الأخرى البلد. ليه؟ من اللطائف التي تستنبط، بعضهم يقول بلدا كان قبل وجوده حينما جاء وهي أرض قفر ليس فيها شيء، جعله بلدا آمنا، فلما وجد دعا مرة أخرى جعل هذا البلد. مثل ويهديك صراطا مستقيما مع قوله اهدنا الصراط المستقيم، يهديك صراطا قبل أن يعرفه به قال ويهديك صراطا مستقيما، فلما عرفه به وعرف دعا وقال اهدنا الصراط يعني الذي عرفتنا به المستقيم. يعني في مثل هذه المواضع يمكن يعني تستخرج بعض هذه اللطائف، لكن هنا مكان البيت لا يلزم، الله تعالى أعلم. نعم. تفضل. نعم. وقوله وأذن في الناس بالحج أي نادي في الناس قبل هذا وطهر بيتي، قرأت هذا ها؟ نعم. وطهر بيتي قال قتاده مجاهد من الشرك للطائفين والقائمين والركع والسجود. على كل حال تطهير البيت ليس من الشرك فقط، بل يطلب تطهيره من كل دنس حسي ومعنوي، حسي ومعنوي، فيطهر من الشرك ومن الآثام ومن الإلحاد فيه، ويطهر من القذر والنجاسات والأذى، كل هذا داخل فيه. وعلى رأس ذلك، على رأس ذلك الشرك، على رأس ذلك الشرك نعم طهر بيتي للطائفين. وهل هذا يختص بمكان الصلاة المسجد يعني، ولا الحرام بكامله؟ بيتي للطائفين، ذكر الطائفين والعاكفين يدل على المسجد، لكن الحرم كله الأدلة الأخرى تدل على أنه، قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا الحرم كله. نعم. فدل ذلك على أن، فيمكن أن يفهم من مجموع هذه الأدلة أن المراد بالبيت هنا أن ذلك يشمل الحرم كله، وإن كان ذلك يصدق بصورة أولية على المسجد، مسجد الكعبة، الطائفين. ابن القيم رحمه الله عمم المعنى فقد يدخل فيه منى ومزدلفة والحرم كله، فيرى أن هذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى الذي جعلناه سواء للناس، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا شريك شيئا وطهر بيتي للطائفين، أن هذا كله في الحرم يدخل فيه المشاعر، والله تعالى أعلم. وقوله طهر بيتي للطائفين والقائمين، بالنسبة للقائمين يعني الصلاة والركع السجود أيضا هم المصلون. ذكر هنا الطواف والصلاة لأنها أبرز العبادات التي يتعبد لله عز وجل بها في الحرم، الصلاة والطواف. نعم. وقوله وأذن في الناس بالحج أي نادي في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر أو مدر من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم، أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. نعم، كثير من المفسرين يريدون هذه الحكاية ولكن لا أعلم أنها تثبت بإسناد صحيح، يذكرها أصحاب السير وكثير من المفسرين، والله تعالى أعلم. نعم، الوقت انتهى، نكتفي بهذا ولا نكمل؟ توقف. عندكم سؤال؟ لا، يوجد زائد إعرابا، لكن الذين عبروا قالوا لا زائد في القرآن كما فعل الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه في موضعين، لا زائد في القرآن عنوان، يقصدون أنه لا يوجد زيادة في المعنى. وأنكر جماعة ومنهم الزركشي وحتى في البرهان القول بالزيادة تعبير بها لأنها تتنافى مع الأدب مع القرآن، ولهذا يعبرون بالنحو في كثير من الأحيان في الإعراب، يقول لك صلة حرف الفلاني صلة صلة، يقصد زيادة، هم لا يقصدونها زائدة في المعنى. يعني مثلا حينما يقول لا أقسم بهذا البلد يقول لا هذه صلة، يعني زائدة إعراما، لكن حينما تسأل تقول له ما هو المعنى الذي جاء من أجله، إذا قل لك تأكيد القسم تقوية القسم. نعم، فهذا باعتبار أنه لا يوجد حرف في القرآن إلا لمعنى، وهذا لا شك، وزيادة المبنى لزيادة المعنى. نعم، القرآن ليس فيه حشو، حاشاه من ذلك. صحيح، غير المعنى، حتى لا أقسم بهذا البلد إذا قال لا هذه زائدة لتقوية القسم، غير من قول من يقول بأن لا هذه متعلقة بمحذوف، لا لما تزعمون لا لما تدعون، ثم قال أقسم بهذا، أو من قال إنها أيضا نافية متعلقة بالقسم أي لا أقسم، نفي للقسم، ما يحتاج هذا الشيء أن أقسم عليه، تغير المعنى، ولهذا قيل الإعراب تحت المعنى. نعم، ينكر إيش؟ ينفون الزيادة بالتعبير بالزيادة، أن لا يعبر بالزيادة إن هذا لا يليق، ليس من الأدب مع القرآن، ذكرت هذا، لكن الزيائد إعرابا لا إشكال في هذا. السلف ما تتبعت كلامه، السلف ما يعربون هذه الأشياء، ما يعرف، لكن يأتي لك بالمعنى، يقول لك لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد مثلا. لا لا، ليس هذا المجاز. المجاز فيه نوع يقال له الزيادة والحذف، لكن ليس هذا داخل في باب المجاز، ما نحن فيه الآن. نعم. إيه الناس الأصل جنس الناس، إن أول بيت وضع للناس إلى الذي بكى، ما في بيت قبله. أي نعم. اللهم صل على